بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. الإيمان اسم جامع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تعريف أهل السنة للإيمان، والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول هذا أجمع تعريف للإيمان أو للعبادة. نعم. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع يعني العبادة أو الإيمان اسم يجمع، هذا معنى اسم جامع، يعني يجمع. بدل ما نقول الزكاة عبادة والصلاة عبادة والصوم عبادة، لا، نقول العبادة تجمع هذه كلها وغيرها. نعم. والكفر اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نعم. والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه. نعم. وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان وبعض فروع الكفر. نعم. وبعض فروع الكفر من المعاصي. نعم، مثل كفر النعمة، هذا ما تخرج الشخص من الإيمان، مثل مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك مؤمن بالكوكب كافر بكفر النعمة. وقول سلم اثنتان في الناس هما بهما كفر: الفخر في الأنساب وطعن في الأنساب وفلح، كذلك كفر دون كفر. نعم. كما لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان. أيوة، يعني من أتى بناقض نواقض الإسلام لا يكون مؤمنا، حتى لو كان يفعل بعض خصال الإيمان، مثل لو شخص يهزأ بكتاب الله، حتى لو كان يصلي ويدعو إلى الله وداعية ويحج وتصدق، ليس معه أصل الإيمان، انخرم. نعم. ولغض البصر اختصاص بالنور كما سنذكر ذلك إن شاء الله. ولغض البصر ينشر الآية قل من يغضوا من أبصارهم. نعم. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، يعني نقطة صغيرة. نعم. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، يعني نظف. نعم. وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، أعوذ بالله. نعم، من حتى يكون القلب كله أسود، يعني النكت السوداء هذه النقط. نعم. فذلك الران، استغفر الله وأتوب إليك، يعني هذا الغطاء الأسود يسمى الران، يعني غطى القلب عن قبول الحق، أعوذ بالله. نعم. الذي ذكره الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، يعني بسبب ما كانوا يكسبون المعاصي غطي على قلوبهم، ما يعرفون النور والهدى، والعياذ بالله. نعم. رواه الترمذي وصححه. وفي الصحيح أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم، استغفر الله، يعني يدل على الاستغفار هو ليغسل القلب، من أسباب غسل القلب. نعم. والغين حجاب رقيق أرق من الغيم، فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء، كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا. نعم. نعم. وقال حذيفة: إن الإيمان يبدو في القلب لمضة بيضاء، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد قلبه بياضا، فلو كشفت عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا. أثما قال عز وجل: مثل نوره كمشكات. بعض أهل العلم يقول مثل نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح ينير منير. نعم. وإن النفاق يبدو منه لمضة سوداء، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد قلبه سوادا، فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح. قيل: فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها في كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه فقد أحيوه، وكم من ضال تائه حيران قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. نعوذ بالله من شبه المضلين. نعم، هذه خطوة الإمام أحمد في الكتاب هذا. نعم، وإن كان نعم قلت: وقد قرن الله سبحانه في كتابه في غير موضع بين أهل الهدى والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا، كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع الآية. وقال في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الآيات. وقال الله: وقال الله ولي الذين آمنوا الآية. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الآيات. وفي ذلك كثيرة. يعني هو يريد الآن يبين لك تفسير سورة النور. النور أننا قل يبين النور الصادر من قلب المؤمن، وهذا قول مصداق للآيات. وكذلك ظلمة قلب الكافر مصداق للآيات. نعم، إلى هنا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.